ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. نعم كله جائز، حديد أو ورق أو صفر كله جائز. نعم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحديث الأخير. أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام، ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني، فقال إنه كان في يدك جمرة من نار، قال لقد جئت إذن بجمر كثير. قال لقد جئت إذن بجمر كثير. قال إنما جئت به ليس بأجزاء عنا من حجارة الحرة، ولكنه ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. وهذا يوافق مع الحديث الصحيح يتمس ماذا خاتم الحديد، وأن لا حرج في الورق والصفر والحديد، إنما المنكر الذهب. أخبرنا نعم أبو سعيد تأخر، الله أنا سمع منه لأنه تأخر أبو سعيد. نعم الله أنك شخص صحة سند الحديث، لا بأس به. شيخ ما يخذ من ترك رد السلام على المعاصي؟ المنكر الظاهر من باب التعليم والتأديب. نعم المنكر الظاهر نعم. حتى يتعلم ويستفيد. من باب الهجر ولا؟ نعم يوم محتمل. شف تقريب سعيد الميروز أبو البختري نعم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال من أراد أن يصوغ فعليه، من أراد أن يصوغ عليه فليفعل. وقد اتخذ حلقة من فضة. نعم. فقال من أراد أن يصوغ عليه فليفعل. نعم. ولا تنقشوا على نقشه. نعم. صلي عليه وسلم. اللهم صل عليه. نعم. وقد ينسب إلى جده، ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال، من الثالثة مات دون المئة سنة 83 الجماعة. ثقة إيش؟ ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال من الثالثة مات دون المئة سنة 83 من الثالثة من كبار التابعين. بقول الشيخ شعيب أحسن الله. شوف سعد بن مالك أبو سعيد شيخ شعيب له قول على سعد بن مالك أبو سعيد. نعم يقول سعيد بن فيروز يحسن أن ينقل هنا كلام ابن سعد في كثرة إرساله فإنه دقيق مفيد. قال كان كثير الحديث يرسل حديثه ويروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من كبير أحد، فما كان من حديثه سماعا فهو حسن، وما كان عن فهو ضعيف. من هذا؟ هذا الشيخ شعيب يقول نقلا عن ابن سعد. رحمه الله. هذا سعد بن مالك. سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة استسخر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير. مات بالمدينة سنة 63 أو 65 وقيل سنة 74 الجماعة. المقصود أنه أدرك زمان كثير ومن أصالحه أبو البختري محل نظر. ما يمكن أحسن الله يدركه. الأصل عدم التدليس إلا إذا عرف التدليس. الأصل عدم التدليس. لا أدركه كثيرا. نعم نعم نعم. نعم. إيش؟ لا بأس به، لا بأس، لا حرج. نعم نعم. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه نقشا قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى وبيصه في يده. اللهم صل على النبي، لأن محمد رسول الله ما يجب أحد ينقش هذا النقش. صل عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، يعني حطه من فضة، يعني يدل على أنه يتأسى به. لا بأس من فضة، بين لهم أنه فضة لا بأس بها. نعم. أن يصوغ نعم. عليه يعني يصوغ لله يعني من جس حلقة مثله. نعم نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. بارك الله سم. اللهم صل عليه. ما ذكر بعضهم ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول في سطر ومحمد في سطر والله في سطر. هذا معروف. نعم. محمد سطر ورسول رسول والله سطر. صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على. نعم. يجوز نقش لا إله إلا الله محمد رسول الله على الذهب التي يتقلده النساء؟ لا ترك هؤلاء، لأنه يدخل به الغطاء، ترك هذا هؤلاء يحط اسمه بركة. المطلق يسأل ويعلم إن شاء الله. نعم نعم نعم. بعض المساجد يوزع ورقة مكتوب فيها عقوبة تارك الصلاة. باطلة العقوبة اللي 15 موضوعة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز، يجب إحراقها وتلافي.